بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم ومعكم في مدارسة كتاب كشف الشبهات. ووقف بنا الحديث إلى المقطع 14 بحسب الترتيب والتقسيم الذي اصطلحنا عليه. قال الشيخ رحمه الله: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلى آخر المقطع الذي ينتهي عند قوله: وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. هذا الكلام من الشيخ رحمه الله يعرض شبهة ويجيب عنها، ولهذا سنتكلم عن محتوى أو فحوى هذا المقطع من إيراد الشبهة كما تعودنا، عرضها من عرضها ونقضها. وهذه هي الشبهة العاشرة بحسب الترتيب الذي نمشي عليه من أول الكتاب. ويقال في هذه الشبهة، يمكن أن نجعل لها عنوانا، فنقول: الاستدلال بالنصوص التي تمنع قتال من قال لا إله إلا الله عرض ونقض. الشبهة العاشرة: الاستدلال بالنصوص التي تمنع قتال من قال لا إله إلا الله عرضها ونقضها. نبدأ أولا بالعرض حتى نتصور الشبهة تماما، ماذا يقولون؟ يقول أولئك المخالفون: لقد جاءت نصوص صريحة صحيحة تمنع قتال من قال لا إله إلا الله، فمن أتى بهذه الكلمة، كلمة التوحيد، من أتى بهذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فلا يجوز التعرض له. ومن هذه النصوص حديث أسامة الذي أشار إليه، وهذا الحديث: قال أسامة رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أناس من جهينة، فأتيت على رجل منهم فذهبت أطعنه، فقال لا إله إلا الله، فطعنته فقتلته، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما فعل ذلك تعوذا. قال: فهلا شققت عن قلبه؟ متفق عليه. والحديث الآخر حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. متفق عليه. ومنها حديث عتبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. وما في معناها؟ قالوا: هذه النصوص وما هو في معناها كلها تدل على أن من قال هذه الكلمة لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، لأن معه مانع، معه ماذا؟ مانع من كفره وقتاله، وهي هذه الكلمة. فبالتالي نحن نقولها آناء الليل وأطراف النهار، نصبح ونمسي على هذه الكلمة، فكيف تكفروننا أو تقاتلوننا وتستبيحون دماءنا وأموالنا؟ هذا مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء في الأحاديث الصريحة الصحيحة. هذا هو الخلاصة، واضح؟ طيب، الجواب والنقض. الحقيقة هذه الشبهة متعلقة بالتي قبلها إذا تذكرون، وقد سبق أن قررنا أن المرأة قد يكفر ولو كان يقول لا إله إلا الله ويصلي ويزكي ويفعل بقية شرائع الإسلام، متى؟ إذا أتى ناقضا من نواقض الإسلام. هناك نواقض مثل نواقض الوضوء، النواقض يعني المفسدات، إذا توضأ الإنسان ثم أتى ناقض فسد الوضوء. فكذلك الإسلام إذا أسلم وأتى بالشرائع ثم أتى ناقض فقد أفسد إسلامه، لكن لا بد أن يكون الناقض هذا ثابتا صحيحا لا إشكال فيه. ويقال هنا إضافة إلى ما سبق، أولا لا شك في منزلة كلمة التوحيد، نحن لا ننازعكم في منزلتها وعظيم فضلها وكثرة فضائلها، وقد سبق بيان ذلك بأدلته في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله لما كنا نشرح كتاب التوحيد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل كل من نطق بهذه الكلمة استحق فضلها ولو عمل ما عمل؟ هذا في الحقيقة هو بيت القصيد، هذا هو مربط الفرس كما يقولون. فهنا مفصل الجواب، فكلمة التوحيد لها ركنان، كلمة التوحيد لها ركنان: إثبات العبادة لله وحده ونفيها عمن سواه. طيب، هذا لا إله نفي، إلا الله إثبات. طيب، من صرف العبادة التي هي حق الله، من صرفها لغير الله فقد نقض هذه الكلمة، نقض هذه الكلمة. فأهل الجاهلية في الحقيقة كانوا أفقه من المتأخرين في فقه هذه الكلمة، ولهذا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريد، أنت الآن خالفت ديننا وسفهت أحلامنا ماذا تريد؟ قال كلمة. قالوا وأبيك عشر كلمات، كلمة فقط، نعطيك عشر. فقال لهم قولوا لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي أريدها منكم. فانتفضوا وأبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لقد عرفوا معناها وأدركوا لوازمها بخلاف المتأخرين، ولهذا كان الأولون أفقه من المتأخرين. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة في الجواب عن هذه الشبهة، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقاتل اليهود واستحل دماءهم وأموالهم ونساءهم؟ الجواب بلى. أليس يقولون لا إله إلا الله؟ الجواب بلى. فإذا قاتل من يقول لا إله إلا الله، لماذا؟ لأنه لم يلتزم بالدين. فهذا يدل على أنه يمكن أن يقاتل المرء ولو كان يقول هذه الكلمة. الأمر الرابع في الجواب عنها، فعل الصحابة في عدة وقائع، مثل ما سبق قتال بني حنيفة الذين ادعوا النبوة في مسيلمة، وتحريق علي رضي الله عنه للذين ألهوه ورفعوه، فقد قاتلوهم وهم يقولون هذه الكلمة ويأتون ببقية شرائع الإسلام، ومع ذلك لما أتوا هذا الناقض حكم عليهم بهذا الحكم وقوتلوا، ومع أنهم يقولون لا إله إلا الله. الأمر الخامس في الجواب، أن نقول لهؤلاء المخالفين المجادلين: ما تقولون في من أنكر البعث؟ نسألهم ما تقولون في رجل ينكر البعث ويقول البعث هذا كذب وغير صحيح ولا أقر به؟ سيقولون يكفر بذلك ويستحق القتل. فنقول لهم كيف تكفرونه وتستبيحون دمه ويقول لا إله إلا الله؟ فلو فرضنا عندنا رجل ظاهره الإسلام يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، يأتي بأركان الإسلام ويأتي بالنوافل لكنه ينكر البعث، هل تنفعه لا إله إلا الله؟ نعم، الجواب لا. هم أيضا حتى هؤلاء المخالفين يوافقوننا في هذه النقطة، فهم يكفرون من ينكر البعث. فنقول كيف قاتلتم؟ الآن خالفتم أصلكم، كيف تقاتلون وتكفرون من يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت؟ الآن تجادلوننا في شيء وأنتم تفعلونه. فكما لا تنفعه هذه الكلمة الذي أنكر البعث، فكذلك لا تنفع هذه الكلمة من ماذا؟ نقض التوحيد، نقض التوحيد لله رب العالمين. طيب، واضح يا أخوان؟ إذن هذه خمسة أوجه، هذه خمسة أوجه يمكن أن تتدرج بها في نقاش ومحاجة من أورد عليك مثل هذه الأمور، من قال معنا أدلة ومعنا نصوص في البخاري ومسلم كلها تمنع من تكفير وقتال من يقول لا إله إلا الله ونحن نقول لا إله إلا الله، فكيف تكفروننا وتقاتلوننا؟ فالجواب من هذه الأوجه الخمسة. بقي الأمر الثاني وهو الجواب عن حديث أسامة، لأنه هو الذي احتجوا به، فنفهم الحديث كيف نجيب عنه. قصة أسامة واضح، كانوا في غزو، فالرجل الذي من فئة أو من قوم الكفار لما أقبل عليه أسامة قال لا إله إلا الله فكر عليه وقتله، فلما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاج عن صاحبها أو كما جاء في الحديث السابق؟ الجواب عنه أن نقول إن من قال لا إله إلا الله له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يعلم التزامه بمقتضاها، أن نعلم أنه ملتزم بمقتضى هذه الكلمة. والحالة الثانية أن يعلم نقضه لمقتضاها. والحالة الثالثة أن يجهل الأمر. هذه القسمة العقلية، أن نعرف أن هذا الرجل ملتزم بهذه الكلمة، واحد. اثنين، أن نعلم أنه مناقض لهذه الكلمة. الثالث، أن نجهل الأمر، ما ندري. فالأحاديث الواردة في فضل هذه الكلمة وعصمة قائلها محمولة على الحالين الأول والثالث، يعني من يعلم أنه ملتزم بها أو من يجهل حاله، فهذا هو المعصوم، المعصوم دمه وماله. واضح يا أخوان؟ نعم. وحديث أسامة الصريح في الثالث، نعم، مجهول. نعم، المجهول، لأن هذا الرجل مجهول لا يدرى، ولهذا الواجب عن من جهل حاله أن يكف عنه، الواجب الأصل، وهذا هو الأصل، أن يكف عن من قال لا إله إلا الله، من قالها فإنه يكف عنه ولا يتعرض له حتى نتبين بأمر واضح بين أنه نقض هذه الكلمة، والواجب التحرز في ذلك، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، السلام يعني الإسلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. المعنى يعني إذا خرجتم في الأرض مجاهدين في سبيل الله فكونوا على بينة، لا تنفوا الإيمان عمن بدا منه شيء من علامات الإسلام، من أبدى لكم شيئا من علامات الإسلام فاقبلوا منه ولم يقاتلكم، لاحتمال أن يكون مؤمنا حقا ولكنه يخفي إيمانه. نعم. فأما إذا ظهر منه ما ينقض هذه الكلمة لم تنفع، هذه الكلمة لا تنفعه. ويدل على هذا أدلة سبق بعض منها الشبهة السابقة، ومما أيضا يدل عليها مما ذكره الشيخ في هذا المقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، الصحيحين. وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع أنهم وصفهم فقال بأنهم أصحاب عبادة واجتهاد في الصلاة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، أصحاب تعبد صلاة طويلة وقراءة قرآن، وأخذوا العلم وتلقوه عن الصحابة، ومع ذلك أمر بقتالهم وهم يقولون لا إله إلا الله ويجتهدون في العبادات. نعم هم لا يكفرون على المشهور عند أهل العلم الخوارج، لا يخرجون من الملة، ومع ذلك يقاتلون، فكيف بمن نقض أصل الدين؟ كيف بمن نقض أصل الدين وأشرك مع الله غيره في عبادته؟ الأمر من باب أولى وأولى. المثال الثاني ذكره الشيخ قصة بني المصطلق، وهذه قبيلة من خزاعة أسلموا، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، بعث إليهم ليأتيهم بصدقات قومهم، كانوا يجمعون الصدقات، فلما سمعوا به خرجوا ليستقبلوه فرحين به، فرآهم مجتمعين فخاف، ظن أنهم يريدون قتله، فرجع وأخبر بظنه، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فهم أنهم أرادوا قتله ومنعوا الزكاة، فجهز أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم ويقاتلهم لأنهم ماذا؟ منعوا الزكاة وأرادوا قتل رسوله. فهم لما تأخروا أرسلوا وفد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينظروا في الأمر، ما سبب التأخر، لأنهم قد فرض لهم موعد، حدد لهم موعد يأتيهم هذا المصدق ليأخذ صدقاتهم فلم يأتي. فلما جاء الوفد إليه فأخبروه، طبعا أخبرهم قالوا ما جاءنا أحد، قال جاءكم وكان، قالوا لا هذا غير صحيح ولم يحصل. فأنزل الله في هذه القصة قوله تعالى، أنزل الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الشاهد من القصة ما هو؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على قتالهم وهم مسلمون يقولون لا إله إلا الله. لماذا؟ لما بلغه أنهم منعوا الزكاة وأرادوا قتل رسوله، لما بلغهم أنهم منعوا الزكاة وأرادوا قتل الرسول. فهنا نسأل أيهما أعظم، من منع زكاة ماله أو من أشرك بالله غيره في العبادة، الأول أو الثاني؟ نعم الثاني بلا شك، الثاني بلا شك. فإذا كان الذي يمنع الزكاة يقاتل وتسير له الجيوش ويستباح دمه، فكيف بمن أشرك بالله غيره في عبادته؟ واضح يا أخوان؟ إذن هذا خلاصة هذه الشبهة، الاستدلال بالنصوص التي فيها عصمة من قال لا إله إلا الله وعدم قتاله والجواب عنه. المقطع الخامس عشر قال رحمه الله ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا إلى آخره، إلى قوله بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه. هذا المقطع الخامس عشر، وتضمن الشبهة الحادية عشرة، ويمكن أن نجعل لها عنوانا فنقول: استغاثة الناس بالأنبياء في موقف القيامة دليل على جواز الاستغاثة بالمخلوق. استغاثة الناس بالأنبياء في موقف القيامة دليل على جواز الاستغاثة بالمخلوق وأنها ليست بشرك. فنتحدث عن هذه الشبهة عرضا ونقضا. العرض: يقولون ثبت في الصحيح، بل في الصحيحين، حديث الشفاعة الطويل، وأن الناس يصيبهم الكرب والشدة في موقف القيامة فيفزعون إلى آدم عليه السلام ويسألونه أن يشفع لهم ليخلصهم مما هم فيه من كربة وشدة، فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، فيذهبون إلى نوح فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم إلى آخر بقية أولي العزم. قالوا: فهذا يدل على جواز الاستغاثة بالمخلوق، هم استغاثوا بهؤلاء وهم أفضل خلق الله من الرسل ومن أولي العزم ما عدا آدم، فهذا يدل على أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة وأنها ليست بشرك كما تدعون وكما تشنعون علينا، هكذا يقولون، وهذا عرضها. طيب، النقض. الجواب: أولا، ما هي الاستغاثة؟ الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو التخليص من الشدة. الاستغاثة بمعنى الاستعانة، لكنها استعانة خاصة بحال الشدة. من وقع في حال الشدة والكرب هذا يقال الاستغاثة، وهي نوع من الدعاء. الحقيقة كما تذكرون في كتاب التوحيد قلنا أن الدعاء له صور، ويعني الاستعانة والاستغاثة والابتهال وغير ذلك والسؤال، يعني ألفاظ كلها تدخل في دائرة الدعاء، فهو نوع من الدعاء لكنه خاص بحالة معينة وهي حالة الشدة والكرب، حالة الشدة والكرب. وإذن العلاقة بين الدعاء والاستغاثة أو نعم نقول كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. طيب، إذا عرفنا المعنى فما حكم الاستغاثة؟ نقول: الاستغاثة تكون مشروعة وتكون ممنوعة وتكون جائزة. الاستغاثة المشروعة يعني المطلوبة هي الاستغاثة بالله، والتي تتضمن كمال اللجوء والذل والافتقار والانكسار للعزيز الجبار. هذا مقام عظيم، هذا الذي ينبغي. ولهذا سادات الأولياء والعارفين بالله كما قال الله عز وجل عنهم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فمن وقع في كربة أو ألمت به مصيبة أو وقع في ورطة من ورطات الأمور أو تكالبت عليه الهموم والكرب فليستغيث بالله، ونعم المغيث، فهو غياث المستغيثين سبحانه وتعالى. النوع الثاني: الاستغاثة الممنوعة، ومن صورها الاستغاثة بالأموات أو بالغائبين، وقد سبق الكلام عليها في أيضا في شرح كتاب التوحيد بأنواعها الاستعانة والاستغاثة. والنوع الثالث: الاستغاثة الجائزة، وهي الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر القادر. ثلاثة قيود: الحي الحاضر القادر. واضح يا أخوان؟ إذا تبين هذا فنقول إن الدليل في جهة والمستدل عليه في جهة أخرى، فما ذكروه ليس فيما نحن فيه. ووجه ذلك أن الناس في ذلك الموقف، موقف القيامة الرهيب العصيب، يبحثون عمن يخلصهم مما هم فيه من كربة وشدة، فيتوجهون إلى أفضل خلق الله وهم الرسل، فيسألونهم أن يدعوا الله ويسألونه أيضا، أو يسألونهم أن يفصل بينهم. يعني هؤلاء الناس يسألون الأنبياء أن يسألوا الله ويدعوه، لماذا؟ لأجل أن يفصل بينهم ويخلصهم مما هم فيه من شدة وكرب. فهم سألوا الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله بالدعاء، أليس كذلك؟ فهذا سؤال لمخلوق حي حاضر قادر، ولا إشكال في ذلك، ولا لا؟ نعم. فإذن المسألة واضحة جدا، وهذا أمر مختلف تماما عما نحن فيه. محل البحث هو في الاستغاثة بالأموات أو بالغائبين أو بالحاضرين في أمر لا يقدرون عليه، هذا هو موضع الخلاف والخصومة، وهذا هو الذي ننكره. فأين في هذه الأحاديث حديث الشفاعة، أين فيها ما يدل على جوازه؟ فسبحان الله، يعني أحيانا الهوى يهوي بصاحبه ويعمي ويصم. فعجيب أنهم مثلا يستغيثون بالأموات، إذا وقعت فيهم الكربة أو وقعت عليهم كربة وشدة استغاثوا بالأموات، يا سيدي فلان، يا ولي الله، يا كذا يا كذا، أغثنا، المدد، الفرج، الخلاص، ها؟ وهم أموات في قبورهم يستغيثون بهم، ثم يستدلون على جواز ذلك بأن الناس يوم القيامة يسألون الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله. هل الدليل ينطبق على المدلول؟ الجواب لا، بعيد، بعيد تماما. واضح؟ نعم. كأن الحكمة أو العلة في تحريم الاستغاثة ممنوعة لا في كونها استغاثة، وإنما في كونها نسبة ما لا يجوز إلا لله لمخلوق. نعم. فهو عندما يستغيث بغائب أو بميت، نعم، فكأنه ينسب إليه قدرة، نعم، يعتقد الغيب أو على التصرف فيه. نعم. فهذا هو محل صحيح التكفير ومحل الخلاف ومحل وعلة المنع، وليس محض الاستغاثة. جميل. يعني هو لم يسأل إلا الاعتقاد، نعم، اعتقاد أن له قوة خفية وقدرة في التصرف في الكون، وهذا فعل، يعني وهذا علة المنع. جيد، أحسنت. طيب، واضح يا أخوان الشبهة، فهمناها عرضا ونقضا. الشبهة أو المقطع السادس عشر، قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ قال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم، إلى آخره، إلى قوله. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ هذا المقطع السادس عشر تضمن شبهة من الشبهات التي يذكرونها ويستدلون بها على ما هم فيه، وهي الشبهة الثانية عشرة، وعنوانها: الاستدلال بقصة جبريل مع الخليل على جواز الاستغاثة بالمخلوق. الاستدلال بقصة جبريل مع الخليل على جواز الاستغاثة بالمخلوق عرضا ونقضا. فعرض الشبهة يقولون: طبعا قصة إبراهيم الخليل معروفة مع قومه لما كسر الأصنام وفعل ما فعل، فأرادوا أن يعاقبوه وأججوا نارا وأرادوا أن يرموه بالمنجنيق في هذه النار. يقولون: لما ألقي إبراهيم في النار، أو أرادوا أن يرموه وهو في الطريق، وقع في هذه الكربة والشدة العظيمة، اعترض له جبريل، جاءه جبريل وهو على شفا النار، على شفيرها، سيقع فيها في الهواء، فقال له يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى. إلى هنا. قالوا فهذه القصة تدل على أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة وليست شركا، ولو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم، لأن جبريل رسول ملكي، صحيح، هو من أفضل الملائكة عليهم السلام، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم معصومون من معصيته. هذه هي الشبهة، واضحة؟ الجواب والنقد: أولا، هذه القصة لا تثبت من حيث الرواية، فعند البحث عنها لم تنقل بسند مقبول، ليس لها سند مقبول من حيث الرواية. ونحن نعلم أنه لا يستدل في أمور العقائد والأحكام إلا بما علم ثبوته، يعني الأحاديث المكذوبة والضعيفة والواهية والمنكرة، هذه لا يستدل بها في مسائل الأحكام فضلا عن أمور العقائد. نعم، واضح. هذا الأول، وهذا كافي، لو اكتفينا بهذا الوجه انتهى. لكن مع ذلك نقول ثانيا، لو سلمنا بصحة القصة، فرضا لو سلمنا بصحة القصة، فليس فيها ما يدل على مطلوبهم. وجه ذلك كما سبق في الشبهة التي قبلها، أن الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر القادر جائز، الاستغاثة جائزة هنا، وجبريل عليه السلام حي حاضر قادر، لأنه أمر يقدر عليه، إني أمنعك من الوقوع، والله عز وجل أعطاه قوة عظيمة جدا. أليس الله عز وجل وصفه بأنه شديد القوى؟ ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم رآه وله كم؟ 600 جناح، سد الأفق، خلق عظيم لا يقدر قدره إلا الله سبحانه. فمثل هذا المخلوق العظيم بهذه الخلقة الذي وصفه العظيم بعظم قوته، شديد القوى، ألا يقدر أن يحمل بشر واحد ويمنعه من الوقوع في النار؟ هذا أمر يسير جدا. فإذا نفرض سلمنا أنها ثابتة صحيحة، فهذه بعيدة جدا عما نحن فيه. سؤال لمخلوق حي حاضر قادر، ما في إشكال، هذا نحن متفقون عليه. فعجبا الحقيقة، عجبا ممن يستدل بهذا على جواز الاستغاثة بالأموات والغائبين في تفريج الكربات وتكفير الخطيئات. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام نعلم أنه شيخ الموحدين، تعلق بحبال التوحيد وفوض أمره لرب العبيد. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس، حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا كافينا. وأيضا سبق الكلام على هذا في باب التوكل، واضح يا أخوان؟ إذن هذا ما يتعلق بهذه الشبهة، عرضها ونقضها. ثم ننتقل إلى المقطع الأخير وهو المقطع 17. السلام ورحمة الله. قال الشيخ رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا، إلى آخر كلامه رحمه الله في آخر الرسالة. هذا المقطع 17 طبعا فيه وصايا وتنبيهات، هذه خاتمة الكتاب ليس فيها شبهة، وإنما تضمنت هذه الخاتمة أمرين مهمين. الأمر الأول أن التوحيد يتعلق بالقلب واللسان والعمل، التوحيد يتعلق بالقلب واللسان والعمل، بمعنى أن المرأة لا يكون موحدا إلا إذا عقد هذه الثلاثة وجمعها على توحيد ربه. فمن أخل بتحقيق التوحيد بلسانه وجوارحه لم يكن موحدا، ولو كان قلبه يعتقد التوحيد الصحيح، أليس كذلك؟ لو كان إنسان في قلبه يعتقد التوحيد لكن أفعاله لا توافق ذلك، فهل ينفعه؟ الجواب لا ينفعه، لأن هذا هو حال إبليس وفرعون. إبليس يعلم أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته، وفرعون كذلك كما قال الله عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال له موسى: لقد علمت، يخاطب فرعون، لقد علمت أنت في قرارة نفسك وقلبك علمت هذا الشيء، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. هذا الأمر واضح. طيب، من حقق التوحيد بظاهر جوارحه لكن لم يحققه في قلبه العكس، هل ينفعه؟ لا ينفعه، وهذا حال المنافقين، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، فهم في الظاهر ملتزمون بلوازم التوحيد، يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويشهدون الجماعة ويجاهدون ويغزون ويفعلون ويزكون ويحجون في الظاهر، لكن في الباطن لا يعتقدون ذلك كما كان المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا لا ينفعهم. إذن لا بد من الأمور الثلاثة أيها المسلم لكي تنجو في هذا الأمر العظيم، وهذا من شريف العلم ومن مهماته، أن يتفقد المرء إيمانه وتوحيده أرحمك الله، ولا يقول إني وإني وأنا وأنا، لا، مهما بلغت، شيخ الإسلام يقول إني ما زلت منذ بلغت وأنا أجدد إسلامي، أو بمعنى هذه الكلمة. فالإنسان يتفقد دينه ويراجع إيمانه ويحقق توحيده بين الفينة والأخرى، فينظر، لأن المرء لا يأمن على نفسه مع هذه الفتن ومضلاتها وزيغ القلوب وانحرافها والتعلق بمتاع الدنيا وإلى آخره. فلا بد إذن من هذه الأمور الثلاثة: تحقق التوحيد بقلبك ولسانك وعملك، وهذا كما قال أهل السنة في الإيمان: إنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. هذا الأمر الأول الذي نبه عليه الشيخ في هذه الخاتمة. الأمر الثاني أنك إذا حققت التوحيد بالقلب واللسان والعمل فاحرص أن تحافظ على هذه الجوهرة الثمينة، لأنها قد تذهب بأيسر الأمور في نظر الناس، وعلى الموحد أن يتفطن لنواقض التوحيد والقوادح في كماله، والنظر في كل ما قد ينقصه أو يخدشه أو يؤثر عليه، أليس كذلك؟ يعني الإنسان لو اشترى سلعة ثمينة، لو اشترى سيارة جديدة أو تحفة أو غير ذلك، تجده يحافظ عليها غاية المحافظة ويحرص عليها ولا يريد أن يصيبها شيء، فكيف بهذا الذي لا يقدر بثمن؟ إيمان المرء وتوحيده وسبب نجاته. احرص انتبه، يعني بعض الناس يحافظ على ثوبه الجديد ولو وقع عليه نقطة حبر لا تكدر، لكن ربما يتكدر دينه ويتسخ توحيده وإيمانه ولا يعني يحرك لذلك ساكنا، نسأل الله العافية. طيب، إذن ننتبه، إذا وفق الله المرء لتحقيق التوحيد يعني اجتماع هذه الأمور الثلاثة بالقلب واللسان والعمل فيحافظ عليه ويثبت. وتذكر كما قال الشيخ، تذكر أن بعض الصحابة، مو عوام أفراد الناس الآن، لا، من الصحابة، وكانوا في مسيرة جهاد أفضل الأعمال، كان الصحابة يرون أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، فهم صحابة وخارجون في جهاد طويل وأعظم للأجر، كلما المشقة كلما زادت المشقة زاد الأجر، وكان هذا الجهاد بقيادة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمع فيهم هذه الأمور الثلاثة، صحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه وخرجوا معه في جهاد وهو قائدهم ويحدثهم ويسمعون منه وبين أيديهم، ومع ذلك كفروا بكلمة يسيرة لا يلقى لها بال، كلمة عابرة خرجت منهم على سبيل المزاح واللعب، يعني يقضون الأوقات ويقطعون عناء السفر، ومع ذلك قال الله عنهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الحقيقة هذا يوجب للعبد أن ينتفض ويورث له الحذر والتيقظ والتحرز من كل مؤثر على صفاء التوحيد، لأنه التوحيد أصفى ما يكون، ويعني يتأثر بأدنى مؤثر. وسبق الكلام على مسألة الاستهزاء في باب مفرد في كتاب التوحيد، وذكرنا الأدلة والأقسام والصور في ذلك. ثم ذكر الشيخ أنه لا يستثنى ولا يعذر من هذا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أما ما عدا ذلك فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه كما قال الشيخ، لأجل الوطن أو لأجل الأهل أو لأجل المال أو لتقديم عرض من الدنيا أو لغير ذلك، ولو فعله على وجه المزاح أو لغير ذلك من الأغراض، إلا المكره فقط، ما يستثنى إلا هذه الصورة. والآية تدل على هذا من جهتين، قوله الأول قوله إلا من أكره، فلم يقولون الاستثناء معيار العموم، يعني ما عدا المكره لا يعذر، ولا يعذر إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو العمل، أما القلب فهل أحد يكره؟ هل يتصور الإكراه على ما في القلب؟ لا. فلهذا يعني اعتقاد القلب لا يعذر أحد فيه، لأنه لا يمكن أحد يكرهك على عقيدة القلب. الأمر الثاني قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو أنه يبغض الدين أو يحب الكفر والكفار فقط، وإنما سببه أن له حظا في الدنيا، بمعنى أنه آثر الدنيا على الدين، قدم متاع الدنيا على عقيدته. وهذا يا أخوان موجود، التفت يمنة ويسرة تجد أمثلة، بعض الناس يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل لأجل منصب، لأجل حفنة مال إلى آخره. واضح يا أخوان؟ إذن هذان الأمران ختم بهما الشيخ هذه الرسالة، كالخاتمة والتذكير والتنبيه، وهي حقيقة نوع من الموعظة، ومن المناسب أن يعني يختم بها مثل هذا، لأن الإنسان يحتاج إلى التذكير في جميع أحواله. ثم قال الشيخ: والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من الكلام على هذه الرسالة والمتن المفيد النافع، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا البركة والانتفاع والعمل بما علمنا، وأن يوفقنا للدعوة إليه ونشره وتحذير الناس مما يخالف هذا الأمر، لأنه يتعلق بأهم المهمات، وهو توحيد رب الأرض والسماوات. ونختم بما ختم به الشيخ: بحمد الله تعالى، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبقي طبعا الكلام، المتن الآن انتهى، لكن هناك نحب أن نذيل على هذه الرسالة وبملحق بعض الشبهات المهمة التي لم يذكرها الشيخ، من باب تكميل الموضوع، من باب تكميل الموضوع، بحيث يكون الإنسان يعني لديه تأصيل ويجمع أطراف هذا الموضوع. فرأيت أن هناك بعض الشبهات المهمة في باب توحيد العبادة لم يتطرق لها الشيخ يعني بصورة واضحة، فنتكلم عنها إن شاء الله في الأسبوع القادم، تكون يعني كالملحق على هذه الرسالة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.